والقرآن المجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لزورك لو تاركاني دا لروجي جمعة ولروجاني ججن دا سورة قافي دخوين دوبو مسلمانان تايتشيك لا صحابي كان رضا إخوة قوري لي بدا فرميت والله ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها على المنبر. إمام مسلم روايتي كردو هذا فرماء والله سورة قاف لبر نكرد إلا لدمي بيغمبر ونبي عليه الصلاة والسلام كجوم لدبو جمعان لسر من برد إخوان دواء بو سورة قاف. سورة قاف يشيك لو سورة عني قرآن كباسي سرتاي دروزبوني إنسانو، جياني إنسانو، مردني إنسانو، زندوبونا ويو چون بهشتو جهنميو، همو أو حالتاني خوشي ونا خوشي إنساني تدا باسكراوا لسورة ايشي بچوك دا بلام خواهي پر وردگار أو همو حقائق راستياني خستو تپشتاوي إنسان تدا بيويست إنساني مسلمان لم سورة غافل نبي ولي بي آغان بيت بوي بزاني حقيقة راستقيني جياني هر يشيك لأيما بريتية لچي پروردگار من دفرمي قاف والقرآن المجيد. قاف يشيك لو حرفاني كالازماني عربي دا وبقر الازماني كرديش دا وإيما بكاري دينين. والقرآن المجيد سوين بقرآن كما نايفراوانو كأحكامي مزنو تواوي تيدايا أو قرآني كي لو حرفانا بيك هاتوا كاتك كعرب ديان والقرآن كلامي إخوانية خواي قول فرمي القرآن لو حرفاني كقاف وألف ولام وميم ونون وصاد فرمو حرف كان لبردمتان دايا ايوش بنو شو بيتان اقصدكا كوابو قرآنك لم في حرفان بيك بينن كوابو سورتي شي قرآن وكو أم قرآن لو حرفان بيك بينن نال القرآن دان راوي محمد محمد عليه الصلاة والسلام نخوين دوار بو بشريك بو ايو فيلسوف ايو مثقف ايو مهم روشن بيرن فرمو بتوان همان حرف لبردمتان دايا لبردستان دايا بتوان نك قرآنك بتوان ده سورة يا يك سورة وكو قرآن بينن نيان تواني چونك قرآن كلامه قصي بشر نية كلامي خواي پروردگارا پروردگار سوين بقرآن دخوانا سرچي قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كافر كاني قريش مكة سريان سرما لوي تعجبيان هذا لويك يچيچيان بوهات ولا خويانا شخصك لناو خويانو لكسكار عشيرتي خويانا بلام انزاریان دکا بلام دیان ترسینه بوی کبیتو لسر بت پرستی و شخص پرستی و شرک و کفر بمینن اودچ نجهنم لخویان شخص ایک پیدا بو دلد بخوابتن ها بپرستن بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب كافر كان انت على وشتيك عجيبه او تشي محمد شدله او دينيك محمد هنا تازيه شتيك سرسر من اردلت اما اوهموا برستراوا انا من هبوا هر يكي بوشتك بنا من بوبردو وهانا من بوبردو هر يكي بوجور نخوشيك وبوجور داخوازيك امر محمد دله هيتشي بكالقنايه وبس دبرو بكيت اخوا شيء عجيب شتيتي سير اوي محمد بيهاتوا بهمان شيء وش امره كبيتو خلق بانكي بلاي بس خواب بارست دلن ديني تازي هنا دلن سر لخلق دا شوينه دلن بيمان سير او دينه لك ديني بابو بابير من ناچه ديني بابو بابيرت اوي كلا سر توحيد بولا سر سر وشاو بلا مشتك كلا قرآن دا نبي قبولي ما كبراي مسلمان ديني تو اوي كمحمد بيهاتوا عليه الصلاة والسلام دبي او دين البيت نك توج وكو مشريكا كان بلاي سرم سرما وديني تازه هاتوا كان دينه تازه او دينت بلا وتازه او سيره كبل بس هوارب كخوا كبس روب كخوا وبس خوا بپرستا غير خواي پروردگار پشت بكسي ترنبستي ولا كسي ترنب لكسي ترنب عريتوا غير برنامه ومنهج شريعه دينك اخوا غير شو شوين هيك ترنكوي غير دين اسلام هيك تردين ادنبه بو بلا توسيره ما ببلاة وسير به بلام كافر كان بلايانا وسير به أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد دعال لوش سيرتر محمد باس اشتيكي سير بكا جيقا لويك دلتن هذا بخواب پرستن اشتيكي تري سيرو سمرشي بيا دلائك خلچي مردو بو لا شيئا بوبا خولو لا شيئا نما كرم خوار دي ورزيلنا وقبر دا محمد عليه الصلاة والسلام دل جاري كتر أولى شيخ وازين دوي دكاتوا أوش تيجي سير ترديسان خواي جورة فرمت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ دفرم إما نكهر زين دوي دكينا ولا شكا أولى شيكاتك دمرت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أو زاوية شون لا شيء إنسان دخواتو دير زينتو لا شيء إنسان شيد بيتو بجورها ما ديتر كقبرك هل ديت ولا اسقانك كبوت خول مش زياتر گوش نابيني خواي گرد فرمي هر همو جزئيه كاني كچيله هات وشي بوتو بوچ ماده كلو زاويه دابلا بوتو قد علمنا ما تنقص الارض منهم ما كبو عموما اولا شيان بوچوي رويشتو هر جزئي چي بسر هات خواي گرد فرمي همو مان نسيو تومار مان كردوا وعندنا كتاب حفيظ تومار بوا روجي قيامت خواهي قورا اولا شيا جاسو تابت جابو بي بخولميش جابو بي بحرچيشتك خواهي قورا اولا شيا توجاريشتر زندو دكاتوا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم خواهي قورا فرمي اوانا اگر عقل ينهبوا ندبوا سيريان لوشتبه لدى صلاة إخوة چونك إخوة يورد زانن چه دى صلاة إيشي هيا بلام أوان كذبوا بالحق أوان حق بدرو دادنين حقيقة الراس تقيني باوري بيناكا بويا زور كز دبينينك دجايتي دكات دجايتي ناكا ببلغوا نالق سكت غلطة ناتواني وابلت چونك أوق سيدة كري قول إخوة وبيغمبرة عليه الصلاة والسلام بلام دا چه بهتانت بودكا دا چه سمعت الناشيرن دكا دا چه غيبت الدكا دا چه بشيوي چيتر شتكان لخلق دا شيوينت بل كذبوا بالحق لما جاءهم بدرو داناني حقيقة راستقيني كاتي كبويان دي فهم في أمر مريج إخوة قردو فرمي أوانا امری چیان هبوط تیه کلبو هر یکی قصه چی دکرد و نبی همویان رکه و متفق بلسر اوی که محمد بونمونه ساحره نه یکیان دیوت ساحره یک دیوت شاعره یک دیوت کاهن و فالگرویه یک دیوت فلانشتا فی امر مریج به همان شیه وش سبارد با قرآن یکی دل قرآن و شعره یکی دل قرآن سحره هر یکی لخوی و قرآن دان راوی بشریکه بوشی و خلق لک کل حق لایده لا دراواني رقاي حق تنهاية كوملين حق خلقي دكابيك غير حق إنسان كلا حق لايدا پرتوازو پرچا پرچا دبي چونك هر يكبا قياسي خوي خلق ده بيوي هر يك بعقلي خوي شدله بو اواني لحق لا ددن زورن وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رجاي راس يك رجاي حق يك اما رجاي تشود زورن لحسابنا عين بويا هر يكي نظريه چي هيو هر يكي بيرو بوچونه چي بو هيا برانبر بحق كلي عن هذا خوي گورد فرمه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ بزاني الخواي قولت شبالغيك باز دكات بو خلقي بو أوي دلنياب لعظمته قوريو تاكو تنهاي خوا وبي پرسنو بقرين ولاي خواي قولت فرمي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أو خلقي سر برزنا كان وسيري أو آسمانا كان لسري خويانا ويا پیوزناکا بگریتو خود ماندو کید بوئی بلګه بدوزی تا وا نه خو ماندو کرلینا ولا شوینه خود بس برسکوا سری اسمانک خوګه فرمه سری اسمان ناکن فوقهم کیف بنیناها چون ماندروس کردوا او مزګوته بزانم چن پایله بره او هم اسمانه ګوره فراوانه بغیر عمد ترونها ببيع ويدينجيك وكولكي تشي هبي خواي جورا بايجرتوا وزيناها والرازاندوشيت يا خواي جورا اسمان الدنيا بتشي بوهم أستيرا وبوهم كوكبا كأيما سير ذاكين دلين أو أستيرانا تشنجوانا وهذا زانين قلوب الأسمان بيبون نا زانين هر أستيريق لوانيا لزوي إيما قورة تربيت هر دانيه چيان لوانيا قباري بقدر زوي إيما يا تشنقاد لو زوي إيما قورة تربيت خواهي قورة لبوشاي أسمان راي قرتوا بوشاي نحبلك هواس راو بي ندينجي چي لبرا ندواري چي لجيرا ونبي بزل بوشاي اسماني راو استابه در سورته كل في فلك يسبحون هموي لسر نظامي خوي خواي قولا دي سورانته هموي بوشتك سورانوي زي بوشتك سورانوي مانج بوشتك سورانوي خور بوشتك او استيرانا او جيانا بوشوي در روا اقاشد لهجني خوت سر برسكوا بوي عظمتي خواي قولا ببيني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ببيع ويك أو آسمانه هيج كلينك وهيج نقصاني وهيج عيبه تشي تدابه أو جسر نويك توزي زحمن نبه والأرض مددناها أو زويك بسري داد الروي هستي شي بيناك يباركي شي نادي رويش نكد نسري أو زوية نابيني خواه چون بوي فراوان كردوي نابيني خواي قولا چون بوي راخستوي كالسري ديتو دا چيت وألقينا فيها رواسي وخواي قورا أوهم شاخ قورا مزناني لم زوية دا داكتاون بو أو شيرازي زوية راقريت چونك ايوانا زانن زوية بچه سرعتك بسورتوا زوية چون چون پانكي مبرده بسرعت دا سورتوا اللي چاو زوية سرانوي زوية هجنية لو سرانوي دايو ايمج لسر پشتي زوين خواي قورا جبو چوانا چقاندويتي كا هاو ما نداتو جيان لسري مستقر بيت أقام لو هي تشينية زانستي تازج أوي بودر كوتو إقرار وإعترافش بودكات أي سيري زوينا كان كلا سيري درون چون فراوان ما انكردوا چون چيو كان ما لسر چقان دوا وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج لوج زياتر لسر أو روكا لسر أو زوية همو جورمي وجاتك من بو إيوة تداشين كردوا أوانا هيتي بلغنين بو إيوة عقلتان هيتي أوانا ناخوينته وادا زانن لخويا وابو او زوية لآسمان راوستاو دا سورته لنا بوشاي آسمان داو او جيانا همي قالته بصدفه بطبيعة دروز بوا بو عقل نابن او جا اخواي قرد فرمي تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب هر كسي كسير كاد براستي چاو روشنائي لو نشاناني خوادا هيا وذكرى بير بكاتوا نك بسر زوية دروا روجك لروجان بيري نكردو او زوية چون دروز كلاو راخرا او اسمانة چون راوستاو بوشيوه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بلان چه استفادة لو آيات نشانه بلغان اخوادك هر كسي كبيتو دلقي زندو بيت قراوه بيبولا اخواي پروتگار ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد او جو اخواي قوضة فرمنك تنها اواش لو اسمانة دا ايما آويتي مباركو با بيزو بركت ما ناردو تخواروا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد باران كسيري كان برابر زكالم كبيري اللي بكينا أو بارانا چون تبارت بهزارها ومليونها طن أو لو بوشاي آسمان راوستاوا بيري لنا كينا ونزلنا من السماء ماء مليونها طن أو لبوشاي آسمان دا لو هوران راوستاوا خواهي قولا كردوية هوريك هر كاته كميو استي هورا كان لأيك داداتو دیکات باران و آب و داد بارنت. با یک سال باران نباره بزن جیانی ایم چیله ده. خواه گور آب بارانش بود بارنه. و نزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات. بهی آو آو مبارکا و ایم دجیم. و هر و هزرعات من دجیت. باغ و باغات من دجیت. و النخل باسقات لها طلع نضید. او دار خورمات چون برج بیت و آسما. به همون شیوه که مدرخت کانی کریش دیبینن خواهی گور درستی کردوا که انسان عقلی ها بیو بیر بکاتوا او همو جوره همی و جاتا او همو رنگا او همو تامو بونا او همو شیوازا خواهی گوره لزو یکو با یک او لیک زویش داری دینت او همو بلگه لسر عظمتی خواهی گوره که او بلگه نده بیوال انسان که سیر و سمره و عجبی لوا نید که خواهی گوره بلا روشک ده بزندود ده کموا بلا مونه به هر کافرکانی قریش انکاری او راستقیلیان بکن و نبه هر خلکانی چی کم عقلی سردمی ایمش او بکا لپیش ایمش لپیش قریش یکانیش پیغمبران به هچ قومی کات کن الا کسانی که هبون دجایتی پیغمبران یان کردوا خواهی گرده فرمی کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و قوم لوط خواهی گرده فرمی پیش ایمش قومی هو قوم نوح و قوم هود و قوم صالح همو قوم كان بجاتي بيغمبراني خوان كردوا كل كذب الرسل فحق وعيد همويان كان بيغمبراني ان بدرو داناوا فحق وعيد بلا مستقبل تشيبوا مستقبل اوبوا خواي غير او قوماني لنا بردون كواتا ايما اخير امتكان كهاتوين خواي غير بيمان دفرمي ايه نشان كان من ببينن نتن وكو او قومان بن كبيغمبراني ان بدرو دانا اوان خوا بهيلاتي بردن ايوا جواتان بسردي عقلتان هبه مسلمان دبي عبرت لرابردو خوير بقريت عبرت لو ور بقري امتاني بيج امتشيان بسرهات بوي امش كارق نكي وما مسربت داودك من اخواي پروردگار سود مان بي بقينه ايتكاني خوي دائما ببينينو لدل مان دا ولا تشاو مان دا ولا عقل مان دا تاثيري خوي هبه واخر ما خيركا والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعي اخواي پروردگار فرمه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد آي إيما لدروس كردني يكم جاري إنسان كان بيد صلاة بوين كز قماني لو دا هيك أخوا دروس كردوا كز قماني لو هيك أخوا لسرتان لنبوتو يدروس كرنا خير أيد أخوايق لنبوه دروس تتكات ناتوان جاريش تدروس تتكاتوا بيقمان دتواند لا نبوه ببيع او هيتش كرستيكو وكو چون دوتري موادي اولي هبت خواهي قورتو يدروس كرت هيتش ماديك نبو لنبوه خواهي قورتو يدروس كرت ناتوان دواي او كتك شكايو نماي دروس تتكاتوا بل هم في لبس من خلق الجديد من خلق جديد او جا خواهي قورتو فرمي ولقد خلقنا الانسان اما انسان ما دروس كردوا ونعلم ما توسوس به نفسه ودر زانين وسوسيناو نفسي ودلي چيا حسب مراقبه خوابك اي مسلمان خواهي قورا نك دروستي كربيتي و اهمالي كردبيت نخير خواهي قورا دروستي كردوي ودر زاني وسوسكاني بدلو نفسي شدادت چيا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد دفرما ايما خواهي قورا لو عبد نزكترين لچين لينزكترين لعبد من حبل الوريد حبل الوريد او حبليك شا دماريك با قل قد دادت اخواروا بو سردل خواهي قد فرمي ايما اللوش لين زيكترين خواهي قد بذاتي خوي ليد نزيقنية يعني بعلمي خوي بتوانا ودى صلاة خوي خواهي قد آقاي لهم اشتكتا جاك اخواء اوان دى آقاي لمن توبيت حقي خويتي انسان شرم لخوابكات حقي خويتي انسان حيابكا لخواهي قد خوايك اوان دبدا صلاة بي او اندش با آقا بي لئيما با كاريق نكين بي شرمي بي ادبي تدا بي برامبر بخواي قورا چوكا اگر بي كن پشيمان دبين اوكو اسا خواي قورا بزانين چي بو باس کردوين دفرمي دواي اوكا باسي حقيقتي انسان دكات جياني انسان لدنيا دا چيا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد خواهي قد فرمي أودو ملائكته ملائكتي راس تو چب ورد قرن لإنسان هر قصيك هر لفظك كبدميان داديت أو أودو ملائكته وريد قرن وأود ملائكته مالد كان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هر لفظك هر قصيك بدمي أن دابيت إلا أو أود ملائكته مالد كان دينوسن ملائكتي لا راست شاك كانت دنوسه ملائكتي لا يشبش خراب كانت دنوسه ملائك صدا كان بكيف خوم هيجي تداني قصية جا خوش ما نكردو بيوم ما نكشتوا أو قصية كأخواد فرمية هر لفظك بدم الدادة أو دنوسريت بكيف خود غيبتي خلق دكي بكيف خود بلتان بو خلق دكي بكيف خود درو دكي بكيف خود شهادة زور ددي أوشتانا ومزانا بقالت دروا في عمر إخوة عزم دفرمه وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم بو بيتان واخل چيل سرد متشاويان رابش يشين فرد ناو جهنم إلا بهوي برهم زمانيان ونبيت أو زمانا بي پارزو سجني كبراي مسلمان بكيف خود بازمان ديج نكات باسي خلق كيتو غيبتي بكيتو بهتاني بو بكيت لخوت تفن بتاريكي وبنيت واجنا زاني كحساب لسرا نخر ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد قصيق مكك أخواي قورة بي غازي نبيتو للشريعة إسلام دا دروز نبيت كواتا إما إيج دكين كردوا دكين قصا دكين دجيين لو جياني دنيا من هموي تومار دكري خال بخالو ونقطة بنقطة ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد أو تومار كرا دواي أو چدت دواي أو وجاءت سكرة الموت بالحق أو جاء سكرة الموت ده خطو مار كردن تاكي سي سال پنجا سال حفتا سال هشتا سال لوت سال تاكي ده تيو بجي وجاءت سكرة الموت بالحق أو جاء سكرة الموت بي آقاي مردن ديت أو كات اللحظي أو دي كروحك بچشت لو مزقو تي ايما جمعي رابردو خلچي تيدا بوك أمرو تيدا نما ولجير خاك لو مزقوتي ايوة لقال ايوة اخواي قول رحم بيشو بمردوها من مسلمانان مبكات كواتا وجاءت سكرة الموت بالحق مردنا كديت ذلك ما كنت منه تحيد او مردنا يكلا دنيا حزناكي بيري لبكيتوا حزناكي بخيالي شدابي حزناكي بوشد باسكن او اندي ليدا ترسي شكو دا زاني مردن همو خوشكاني دنيا بلتك دا ذلك ما كنت منه تحيد او جهار بمردنش توا ونابت او مرديت او اعمالو كرده وكانت كوكرا او جا دواي مردن تشيا دواي مردن او جا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او جا تمثالش كلا قبر دا دميني دواي او فودك ريب صور دا او جا خلچي زندودك رينا او جا قيامي كبرى مردنكت قيامي صغرابو او جا قيامي كبرى او جا قيامتي قوردت كخلچي زندوك رايوا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد او الروجي بلين بو روجي او روجبو كوعد تام بيدرابو خلچين او چاكب كابا هشتي بنسيب دبي او اشك خرابب كادا چيتا جهنم ذلك يوم الوعيد او روجي قيامت هاد او جا او جا خلق زندو دا كريتوا لقد كنت في غفلة من هذا اخوان قد فرمي اي عبد اي انسان تو غافل بو لو روجا چه من هي غافل نبي همي غافلة بلام غفلة كان درجيان هي لقد كنت في غفلة من هذا خوتي زور بي هر زوري غافلة لروج قيامت چي من الشوكة دخويت ببيري قيامته ودمويت روشك هل دستيته ببيري قيامته وهل دستيت بير بكاته وخواهي جان أمرو كارك بطوبكم كالقيامت دا روس بيبم لقيامت دا بهشتم بنسيب وجهنم بنسيب نبي كم من بير لودك ينوا اوه كآقاما لينية قيامته اوه كآقاد لي نبي جياننا وقبرتا اوه كآقاشد لي وزيري چي بوي جياني دنياكتا امرو چن پارا پيداكي امرو چي بكي چينكي يا فعل الله چي بكي يا خيانت الله چي بكي يا قولي چي ببري يا بزاني سمعتي چي ناشيرنكي ايشي خلق اوه خواب من پارزي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد خواهي قد فرمتو بآقاب الامرو ود زاني قيامت شتيك ود قتري وباسه بس ند زاني كروج قد بواقعي تو تيدا دبي فكشفنا عنك غطاءك او بردما لسردلت ولسر تشاود لادا بردنما چون بلاي كسك دانش بي لو ديو بردوا باسي او ديو بردي بوبكم دل لو ديو بردوا شتي واه واه واد بي واد چه نيديتو هر د قتريت ك بردك لادا دري بواقعي دي فينت خواي گورج ده فرمي بهشت و جهنم قيامت لقال دنيا يك پردايا او پرده لا ددريت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد امر بچاو خود دي بيني دوينه لدنيا دا بجويد بيست بود باز ذكرى امره فبصرك اليوم حديد امره بشاي خد ديبينيد يعني تشي بهشت ديبينيد جهنم يعني تشي ديبينيد او كسانيكا لدنيا غلطه عندكردو لدنيا غافل بن لمروجه بان ديني تشي ام بسردت قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد دشنا لا اخوي پروردگار وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد خواهی گرده فرمه هر نفس کدید دو کسی لگلا سائق اگلی دخورت یچ اگلی دخوره یچ اشی شاهدی لسرده دا ملائکت اشی شاهدی لسرده دا وقال قرینه هذا ما لدی عتید او جا او ملائکتی که لگلد بول دنیا دل ای خواهی پروردگار فرمو او عبدی بمن سپر رابو لجیان دنیا او خویو کرده وکانش هذا ما لدی عتید خواهي قرد فرميكي القيا في جهنم كل كفار عنيد پیش هموش تجاري اوهي كافر ببيت كفراني نعمتي مني كرد بي آقاي لو هم نعمتاني من نبيك بسري دارشتوما كدروستم كردوا لنبونوا برانبر اوصف لابو بي القيا في جهنم دي فريد الناو جهنم بيبكو چون كسي كدين ريد تاوان بارك بو محكمة دي هنن يكسر حاكم دل بيبن بو سجن يا بيبن بو اعدام خواي جورا جواب فرمي بنا بخواي جورا القيا في جهنم كل كفار عنيد دي خرابي خليد لنا جهنم و هركسك كافر بو ببرامبر بنعمة إخوة هركسك عنيد بو بصفتي عنادي صفتي شي خطر بلاي مسلمان زور جار هي درزاني حق شي وعنادي وسركشي لي ذكي زور جار هي حقي شد بورون ببيتوا إلا من ناديتو نكولي لي ذكيتو عنادي ومناقشي لسر ذكيت عنيد او كسي كصفتي عنادي هي بي خلنا واقلي جهنم وبنا بخواي قورا الذي جاء مناع للخير معتد مريب اويك منع خير ذكر لدنيا دا نكهر بو خوي خيري نذكر منع خيري شي ذكر معتد كخيري نبو بو خلق ونبي شري شي نبو بو بس نخير معتد تعداش الى خلق ذكر ظلم شي الى خلق ذكر لسنور اجتيدا براند جاء تعدا كردن بزمان بتعدا لخلق كي يا تعدا كردني مال وساماني بيت يا تعدا كردني لا شي بيت معتد مريب مريب او بو كالاقمان دا جيا لجيان دنيا بر ميشكو دارون وعقلي بر بلا قمان ونبي هدايتي ورقرت بيت ولا سر حق رويشت بيت معتدي مريب قمان يا دلي راس بيت دلي قيامة بيت دلي بهشت بيت دلي دلي دلي لمريب دابوا الذي جعل مع الله إله آخر أو كسي كالاقل خواي بر وردقار بر استراوي تريد أنا أو كسي كالاقل خواي بر وردقار دليت يا فلان شخص هاوار لقال خواي پروردگار دلا بناوي خواه فلانا كسيش لقال خواي پروردگار حيوان بو كسي كش سر ببره لقال خواي پروردگار لكسي كش بترسيت لقال خواي پروردگار دين لكسي كش ور بقريت الذي جعل مع الله إله آخر خواي قورا قبولي نية لقال أو إلهي ترداني قبولي نية لقال أو كسي تربا پرستي جاهر كسي أو صفتاني تيدابه خواي قورا دفر مفري بدلنا وجهنم وا قال قرينه أو جاء أو قرينيك جنية هموك سيقل إيما ملائكتي شي لقلو جنوك شيطاني شي لقلا ملائكتك أمري جاكت بيدكا شيطانك أمري خرابت بيدكات أو جاء دوري شيطانك كدت قال قرينه ربنا ما أطغيته أو جاء جنوك شيطانك شك لقلد بولا دنيا دل أي خواه بلام أمن دميوشتك بلام دفاعي لخومكم أمن كابرام سر لي نشيوانت أمن وام لي نكر كلا سنوري تودر چت قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد بوخوي سر لشوابه بوخوي قمرابه هر يكتوس شهوة راب واردن وآرزون بو رازان بايو يكسر دكو تناوي بشي ندى قرايوه بوخوي ختاي خوي بو هر وكو شون شيطان روجي قيامة ضلع ضلع أي خواتو وعدت بيدان وعدي حق بقصيتو يا نكرت ووعدتهم بلا منيج وعدي دروم بيدان بقصي مني أنكرت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم شيطان دلال لومي من مكان اي جماعة من بو لومي خوتان ناكن بو من بقوة وام ليدا كردن مشروب خونوا زختم ليدا كردن زيناب كان بزوري وام ليدا كردن جاتي دين اخواب كان زوري ليدا كردن تاوكو بهتان كان نخير تنها بوم درازان نوا وسوسا دخست دلتانوا اي وج اوان دبي عقل بندك وتنشوينم فلا تلوموني ولوموا انفسكم بو لومي من دكا لومي خوتان كان اواد ليدا رجي قيامت او شيطانا جا انسان بيا جنوكه بك لا غلطه او رفيق خرابي كريغاي خوانا ناسيب بو درازيني توا روج قيامت اولد بمدبت اوانات وانا شفاعات ببكا ومازال روج قيامت توزي عذاب لسر سكا خواي جورد فرمتي لا يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي في إجناك بلا منوام ليكردو أو بلا أول ليكردو تومتي يكتر بدنا سري يكتر خطاي أو بخطاي أو نبو ما يبدل القول لدي هرشي بلا القسلة من زيادة كم ناكا خواي جورد خوي دزانة كي تواني كردو كي تي كردوه كز لسر كز ناتوانش تي زيادة بنوسير وكو دنيانية تقريري كي بدرو بسر بنوسيره بجواري تقريري كي درو يعني محاسبة لقال بكريت نا لا إخوائي قولوا ما يبدل القول لدي شاك دزانة شيء حقيقة وما أنا بظلام للعبيد هر وكو لا من هج تقنا قرد ريت حقيقة ومن ظلمج لهج عبد قناك أمر ومحكمة محكمة إخوائي لقيامة دا همو إذا قريتا ولا إخوة بلان ونزان كإخوائي قولوا ظلم لكزدك وبنا حق كزدخات جهنم وا. يوم نقول لجهنم هل امتلأتي أو جاء إخوائي قولوا فمن روجي قيامة دا جهنم بلا أريبر نبي وتقول هل من مزيد جهنم بلا شيء نال برب بس أو خلقاني تلك ما ونقيناك تازة جيم نابتوا مشكلة نتازة بيان بنا بهاشت نخير خواهي قد فرما أي جهنم برنا بوي كهمو يتيدا وتقول هل من مزيد جهنم هردل زيادة هي بابت بابت اگر زيادة هي بابت زور كس شيطان فعل يعني لدك طلبابتا أوه مكافرانا هبن كهر لأصل دا كافر كإيمانيا بخوانيا كرة إن شاء الله ما نعطينا جهنم بونا چه جهنم جهنم جي هما دو بيتو خواب من پارزي تاوكو تيدك رهر دل هل من مزيد زيادة هي بابت جگا زور ما وجاره خواب من پارزي لجهنم كواتا جهنم جگاي هموانا ومزانا كسك چو جهنم او شويني تو دقريتو شويني تو نامينت ساريق نيه قباد بيتو پر بيت سجنه قبلين نيه بلين جينا ماوا جهنم آوا فراوانا خواب من پارزي أين بال ذات شتر هيا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد خواجي هذا فما بهشتش نزيك راعي وتوبوك سالى بتقوان دورني بهشتش أو بهشتو أويك خوشيتي داعا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ بزاني أو بهشتبو شيء أو بهشتبو أوك سالى كأو صفات عنهم هذا ما توعدون لكل أواب بهشت بوكسك كجراوي بلا إخوة دقرته بلا إخوة لغفلت دقرته بلا إخوة لتعوان دقرته بلا إخوة لبشرعي دقرته بلا إخوة لبدعة دقرته بلا سنة للشرك دقرته بلا التوحيد أواب بقرأ وبراء مسلمان كتا استشريك بأخوة دانا ونتزاني وبقرأ وبراء توحيد وتنحى أخوة برستي ملا آخر باب بابي الموان هنا ملا آخر فلانا كزوادلي وبوادلي كز نخلطي خوا درستی کردی باز او بپرستی واز لبید او خرافات بینم که خراوات ناو دین و دینی پینا شیرین کراوا ملا آخر وامان هینا سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زیادر نکی واز لمعصیت و تاوان بینم بگره والای خواه گوره اواب بوی ببیت اهلی بهشت اواب حفیظ حفیظ او کسی که حدود خواه دا پارزید او کسی که طاعتی خواه دا کاد لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب صفتي أهلي بهجد وكسانيك الأخوادة ترسل لحالتي نهينيدا نقل بيشتاوي خلق وادا الخيتو الأخوادة ترسي بلام أقر حرامي تشيشد بوها وكود بنهيني اللي نقريتوا نا أهلي بهجد أوانا لنهينيج داك كزيج آقاي لينين الأخوادة ترسل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب المنيب ودقريتوا ولا إخواب بضليكي الأخوات ترس أوانا أهلي بهجدن ادخلوها بسلام خواهی گوره چیم پیدا فرمه؟ ایو فرمون برونه بهشت و بسلامتی و برون که هیچ عیبیکو هیچ عذابیکو هیچ نوم و گلنده یکتان گازنده یکتان لسر نیه ادخلوها بسلام او روژه که خواهی پرودگار بایدانه بون او روژه خوشه مجدی اهلی بهشت بو او جا چیم بو هیا؟ لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید خواهی گوره فرمه که چونه ناو بهشت و؟ اوي كبو خويا حزلان لي باهلي بهشت تشيت حزليا خويا يقرب ودابين دكا تواو هيك حزيت الماء وهيك رغبتي تريد ماوا الخواجا تشماوا اوي بعقل مدادت اوي كتشاو بي خوش بيبيني اوي جوي بي خوش بيبيستي اوي كبدل ما انداد خويا داو من كردو همود بودابين كردين تشماوا خويا يقرب فرمي ولدينا مزيد اي مزيات ليش من هبو ايوا نعمتي خوش تريشتان هبو ايوا خويا يقرب فرمي لي تان رازيد من لمدو تربوني لتان خواهی گوره خواهی نشان داده که خواهی گوره دبینن همون نعمتی که تر لپرسایان هیچ نیل آستی نعمتی بینی خوا خواهی گوره بنشین من که برای برزم پرده که لبین او راستیانه لگل جانی دنیات یک پرده والله امر یاسپیل عدد ریت عقل او کسی غافل نبی لپش پرده عقل او کسی به آگا نبی تو ایش کابو دوای پرده ایش کابو کاتی مردن و بو کاتی قیامتی لو کسانه بیدس نبهشت با آرزوی خود چیت پی خوش پیده بخشه دوای اوش دلن ولدینا مزید زیادریش من هی بو اول خوشی ایش بو اوب کبرای مسلمانم ما خالاته بچن روزی چی دنیا که به شرعی به توانی تداب کهی لجیان دنیاش بجیه بلام جیانه که سربرزی به با عزت به با مسلمانانه به بو شوه به خواه لدرازیه بو او قیامت اجدا بیم کهی دوادکم لخواهی پروردگار خوی من نشان ده لبهشت و لی من راضی بید خواهی گوره بهشت من بنصیب کهی خواهی گوره لغفلت در من خیو بیدر من کهی توا خواهی گوره اهل جهنم نبین خواهی پرودگار وامان لبکی کردوی چاکب کهی و لکردوی خرابه بدور من بگری خواهی پرودگار روح من پیب کهی و بهشت من بنصیب کهی خواهی گوره شفای نخوش من بنیری و آخر من خیر کهی والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واقم الصلاة. القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.